السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على أتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للقاضي عياض اليحصبي رحمه الله رحمة واسعة. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. قال المصنف رحمه الله: فصل. وأما خلقه في الوفاء وحسن العهد وصلة الرحم. وتكلمنا عن بعض الآثار التي ذكرها رحمه الله رحمة واسعة، ونكمل. فقال رحمه الله: فقد صلى عليه السلام بأمامة ابنته زينب رضي الله عنها، بل رضي الله عنهما، يحملها على عاتقه، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها. وهذا حديث في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. وقوله وقد صلى عليه السلام، هذه الكلمة عليه السلام، فإفراد الصلاة أو إفراد السلام على النبي عليه الصلاة والسلام كرهها بعض أهل العلم رحمه الله رحمة واسعة، وقد رجح الإمام النووي رحمه الله عدم الكراهة. والأكمل بلا أدنى شك أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتسلم، لقول الحق تبارك وتعالى: يا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لقد صلى عليه الصلاة والسلام بأمامة ابنته، صلى بها يعني صلى وهو يحملها. وهذا ما أتى مفسرا في تتمة الحديث، حيث قال: يحملها على عاتقه، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها. وهذا حديث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يظهر فيه أو تظهر فيه شفقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومدى صلته لرحمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو في موطن من مواطن الحب الإلهي، في موطن من مواطن الوصال مع رب العالمين سبحانه جل في علاه. تراه يحمل هذه الطفلة الصغيرة في مشهد من مشاهد الرحمة والشفقة والإحسان وصلة الأرحام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد ذهب الخطبي رحمه الله رحمة واسعة إلى أن هذا مجاز، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يحمل أمامة، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ركبت فوقه فترتفع بارتفاعه عليه الصلاة والسلام، ثم ينزلها مرة أخرى. وهذا الذي ذكره الخطبي أو غيره ممن قال أن النبي عليه الصلاة والسلام حملها لأنه كان في وضع ضرورة، إذ لم يوجد من الأهل من يرعاها. وكل ذلك تأويل أقول صراحة باطل، لا يؤيده لا ظاهر ولا تؤيده معاني، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حملها ليبين أن الحركة اليسيرة في الصلاة للحاجة لا تبطلها، حملها ليبين أن الأصل في ملابس الأطفال أنها طاهرة، حملها ليبين جواز فعل ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حملها ليبين أن هذا لا ينافي الخشوع. بل سأبين لكم إن شاء الله تبارك وتعالى أن هذا يتوافق مع معنى الصلاة، وهذا والله بحق يتوافق مع معنى الصلاة. وأعجل، فإن الصلاة تقربك من ربك، فتزداد رحمتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فتزداد بالقطع شفقتك على عباد الله سبحانه وجل وعلا. وانظر إلى رسول الله وهو يصلي يناجي ربه تبارك وتعالى، يسمع بكاء الصغير فيرحمه سبحان رب العظيم، يرحمه رحمة واسعة ويرحم أمه. الصلاة تزيده رحمة، فيقصر في الصلاة، يتجوز في الصلاة شفقة بأمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحمل أمامة ابنته رضي الله عنها وعن أم هان. على عاتقه، والعاتق هو ما بين الكتف والمنكب، وما بين الكتف والمنكب. فإذا سجد يعني فإذا أراد أن يسجد وضعها، وإذا قام يعني إذا أراد أن يقوم حملها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن كان هذا وصله لأقربائه وهو في الصلاة، فكيف هو خارج الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ ثم قالوا عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: وفد وفد للنجاشي، يعني جماعة للنجاشي من عنده، فقام النبي عليه الصلاة والسلام يخدمهم، وتجوز بالضم وتجوز بالكسر، يعني يجوز يخدمهم وتجوز يخدمهم. فقال له أصحابه رضي الله عنهم: نكفيك، يعني نكفيك خدمة هؤلاء. فقال صاحب الوفاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من قال حسن العهد من الإيمان قام فقال: إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين، وإني أحب أن أكافئهم، يعني أحب أن يكافئهم جزاء ما فعلوه من استقبال الصحابة رضي الله عنهم لما نزلوا بأرض الحبشة، فرضي الله عنهم ورضي الله عن الجميع، وصلى اللهم وسلم وبارك على صاحب الخلق النبيل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صاحب الوفاء الجميل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن هذا حديث ضعيف جدا، ويكفيه يكفي الأحاديث الصحيحة الثابتة في وفائه وحسن عهده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكذلك تواضعه كما سيأتي في الباب القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: ولما جاء بأخته من الرضاعة الشيماء، وهي جدامة تسمى جدامة، في سبايا هوازن، وتعرفت له، بسط لها رداءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إكراما، فكانت هذه من علامات الإكرام. وقال لها: إن أحببت أقمت عندي مكرمة محببة أو محبة، في بعض النسخ أو على هامش بعض النسخ كان كتبت محببة، مكرمة محبة، أو متعتك ورجعت إلى قومك. متعتك يعني أعطاها شيء أن تنتفع به من مال ونحو ذلك. متعتك ورجعت إلى قومك، فاختارت قومها فمتعها عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا لم يثبت، لكن رواه أهل السير كابن إسحاق، كذلك ورواه البيهقي في دلائل النبوة، لكن هذا أيضا لم يثبت على الضبط الحديثي الأحاديث، والله تبارك على أعلى وأعلم. وهذا أيضا يدل على صلته لرحمه، يعني إن كان هذا يفعله مع أخته من الرضاعة، فكيف بأقربائه من النسب والدم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال أبو الطفيل، هو أبو الطفيل هو عامر ابن وافلة، ولد عام أحد، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام مات في السنة العاشرة بعد المئة الأولى من هجرته عليه الصلاة والسلام، وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. قال أبو الطفيل: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأنا غلام، إذ أقبلت امرأة حتى دنت منه، يعني اقتربت منه، فبسط لها رداءه عليه الصلاة والسلام فجلست عليه، فقلت: من هذه؟ فقالوا: أمه التي أرضعته. وأمه التي أرضعته هي حليمة السعدية التي أرضعت نبينا عليه الصلاة والسلام. كان هذا أيضا من وصله لرحمه وشفقته بهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هو أيضا لم يثبت. فهذا رواه أبو داود وسكت عنه، وهو حديث ضعيف الإسناد. كذلك وعن عمر بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان جالسا يوما، فأقبل أبوه من الرضاعة وهو الحارث بن عبد العزة، فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه، أيضا إكراما واستقبالا طيبا حافلا به، فقعد عليه. ثم أقبلت أمه وهي حليمة السعدية، فوضع لها شيء شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست أيضا عليه. ثم أقبل أخوه عبد الله ابن الحارث من الرضاعة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كل ذلك يدلل المصنف رحمه الله أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان وصالا لرحمه. هذا صراحة، وإن كان أيضا هذا حديث لم يثبت، فقد رواه أيضا أبو داود ورجاله ثقات، لكنه مرسل، وقد أخرجه أو قال عنه ابن كثير رحمه الله رحمه وسعه في البداية والنهاية، الله أعلم بصحته، والحديث لم يثبت فهو مرسل. أيضا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وصلنا الرحم، والأحاديث الصحيحة الثابتة في ذلك كما في الصحيحين كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى تغنينا عن مثل هذه الأمور. قال: وكان يبعث إلى ثويبة، وثويبة هي مولاة أبي لهب التي أرضعته، قال مرضعته بصلة وكسوة، يعني كان يبعث إليها وهي التي أرضعته بصلة، يعني شيء يصلها به وكسوة. فلما ماتت سأل عنها، ثم سأل عما بقي من قرابتها، فقيل لم يبقى أحد. يريد أن يصلها ويريد أن يصل بعدها أحدا من قرابتها حتى يكون ذلك صلة لها، وذلك من حسن عهده وحسن صلته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا أيضا حديث أخرجه ابن سعد، قال: أخبرنا الواقدي. وهذا إسناد يعني على الصنعة الحديثية هالك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذلك أخرجه من طريق آخر، من طريق القاسم بن عباس اللهبي، وهو أيضا مرسل. قال: في حديث خديجة، وهذا حديث في الصحيحين يغنينا عما سبق. قال: وفي حديث خديجة رضي الله عنها أنها قالت: أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. انظر إلى هذه المرأة الحصيفة رضي الله عنها، لما أتاها النبي عليه الصلاة والسلام خائف يرجو فؤاده مما رآه من جبريل عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وسلام التسليم، فإذا بها تطمئن فؤاده تقول: أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. وهذا فيه استقبال الناس بالأخبار الطيبة، واستحباب استقبال الناس بحسن الظن بالله سبحانه جل وعلا. بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. هذه هي خديجة رضي الله عنها قبل أن تعرف أي شيء من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، تستخدم هذا المنهج النبوي الرائق: بشروا ولا تنفروا، قل خيرا عبد الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذه الكلمة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فربما تؤذي بها أقواما وأنت لا تدري، وربما يكون قد قدر الله تبارك وتعالى بلاء بهذه الكلمات، فالبلاء موكل بالمنطق. احفظ لسانك لا تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. ثم يا أخي، ما الذي يضرك إن قلت كلمة طيبة حتى في أحلك المواقف؟ ما الذي يضرك؟ سبحان رب العظيم، ما الذي يسوءك؟ قل خيرا، أحسن الظن بربك تبارك وتعالى. ما الذي رأيته من ربك حتى تسيء الظن به؟ أكرمك بأشياء قال في حقها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم بعد ذلك تقول كلاما وكأنك ما عبدت ربا، وكأنك عبدت إلها آخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي، أنت تعبد من يدبر هذا الكون بأكمله سبحانه جل وعلا، فأحسن الظن به سبحانه جل وعلا. فوالله إذا أراد الله شيئا هيأ له أسباب. ما أحسن أحد الظن بربه إلا لأن الله أراد أن يحسن إليه، فأحسن الظن بربكم سبحانه جل وعلا. وهذا الذي فعلته خديجة رضي الله عنها مع نبينا عليه الصلاة والسلام: أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. ثم أخذت تعلل لماذا لا يخزيه الله أبدا، قالت: إنك لتصل الرحم. هذه كانت صفته الجلية، يعني خديجة الآن تتكلم عن أمور جلية في حق النبي صلى الله عليه وسلم، هذه جلية قبل بعثته، قبل أن يكون رسولا. فبالله عليكم، إن كان وصالا للرحم قبل بعثته، فكيف بعد بعثته عليه الصلاة والسلام؟ كانت هذه خلقه وسمته عليه الصلاة والسلام. قالت: إنك لتصل الرحم، تحسن إلى قرابتك بالمال بالنصيحة وغير ذلك. وصلة الرحم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لابد لها من علم. يعني تقول: كيف أصل رحمي؟ أقول: صلة الرحم تتفاوت من حاجة قريب إلى قريب. فهناك قريب يريد صلتك بالمال، وهناك قريب يريد صلتك بالنصيحة، وهناك قريب يريد فقط أن تسلم عليه، وهناك قريب يريد منك زيارة، وهناك قريب يريد منك أن تكرمه إذا قابلته في الطرقات ونحو ذلك. فتكون هذه هي الصلة، يعني ليست الصلة على هيئة واحدة. فهناك أناس يريدون الصلة بشكل معين فنصلهم بهذا الشكل. فلابد من علم في أثناء صلة الرحم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لربما قريب لا يريد منك أي شيء سوى اتصال هاتفي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بلوا أرحمكم ولو بالسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قالت عنه خديجة رضي الله عنها إنك لتصل الرحم، فكيف يخزي الله من وصل رحمه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله تبارك وتعالى لما فرغ الله من الخلق تعلقت الرحم بحقه الرحمن، فقال ما يعني ما هذا؟ فقالت تعلقت بك مقام العائذ بك من القطيعة. فقال أما ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك؟ أما ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك؟ انتبه، إن القاطع لرحمه لم يكن قاطعا لرحمه فقط، بل هو مقطوع من الخير كله، مقطوع من الله رب العالمين. والواصل لرحمه انتبه هو موصول بالخير كله، موصول بالله رب العالمين سبحانه جل وعلا. فكيف يخزى من وصل بربه تبارك وتعالى؟ قالت وتحمل الكل، الكل يعني ثقيل الحمل، ثقيل الحمل، العاجز عن تحمل مؤنته أو مؤنة عياله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحمله، هذه أخلاقه، انتبه، هذه أخلاقه قبل أن يكون رسولا، قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. هذه السمات المؤهلة لحمل مثل هذه الرسالة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتكسب المعدوم. فمن عاش لنفسه هذا لا يستحق أن يكون طالبا للعلم فضلا أن يكون ناصرا لدين الله سبحانه جل وعلا. وتكسب المعدوم يعني الفقير أو المحروم. قال وتقري، قالت وتقري الضيف، يعني تكرم، تستقبل وتحسن استقبال الضيفان، وتعين على نوائب، يعني تعين الخلق على نوائب، يعني مصائب الحق، يعني مصائب التي يقدرها رب العالمين سبحانه جل وعلا. وهذا الحديث فيه فائدة جليلة، الأولى أن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. فنبينا عليه الصلاة والسلام أقر هذا الكلام الذي أخبرتنا به أمنا، أو أخبرته به أمنا خديجة رضي الله عنها، سنن كونية، إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. الفائدة الثانية أن خصال الخير ومكارم الأخلاق ومحاسن الشمائل سبب للسلامة من كل سوء. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. فمن أراد ألا يخزيه الله أبدا فعليه أن يكون صادقا في قوله، وصالا لرحمه، يحمل العاجز، يكسب المعدوم، يقري ضيفه، ويعين على النوائب والنصائب التي تنزل بإخوانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا والله لا يخزى بحال من الأحوال، وهذا لا يخزى بحال من الأحوال، لا في دنيا ولا في آخرة، لا في دنيا ولا في آخرة. وهذا يموت على حسن خاتمة. فمن الخزي أن تموت على سوء خاتمة، ومن عدم الخزي ألا تموت على سوء خاتمة. فهذا من الأبواب التي تفتح لك حسن الخاتمة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا وإياكم ممن يتخلقون بأخلاق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. نكتفي بهذا القدر، هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.